لا ده يحيي ميتا. الله يبقى بيجيب لها من جنس ايه؟ محمد جه عندهم بلاغة، عندهم بلاغة بيعملوها معرض، معرض في اسواقهم، والمعرض اللي في اسواقهم الحلو يعلقوا على مين؟ على بيت الله المعظم اللي هو الايه؟ الكعبة. مش بس انتوا يا عرب، انتم بتنسبوا الجميل في الاساليب الى الشياطين. انا برضو بتحدى مين؟ بتحدى الشياطين او الجن انهم يجيبوا مثل هذا الايه؟ مثل هذا الكلام. طيب كلمة وما هم بمعجزين، يعني انتوا عملتوا اشياء تستحق العقوبة ولا بد من اخذكم علشان نعاقبكم، فانتم مش هتعجزون ان نمسك واجبكم، لان المسألة عايزة عمل منك. يقولك ده في المكان الواحد، طب افرض انك انت في ايدك هو ما هيهربوا منك، يبقوا مش في تواجدك. أم قال لك هات لي مكان ليس فيه الله، هات لي مكان ليس فيه ايه؟ ليس فيه الله. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولا ايه؟ ولن نعجزه هربا، يعني مش بس ايه يمشيكنا كده ويقول نهرب منه. أم قال لك برضو مش هتقدروا تهربوا منه، لا انتم تواجدتم معه هيعجز عنكم، ولا هربتوا هتعرفوا ايه تهربوا منه. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، يعني مش هيفلتوا من ايدينا. ان اتحد المكان مش هيعجزوني، ومكان ما يتعدد ما يستطيعوش يهربوا يروحوا حتى في حته ثانيه. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ قد قالها الذين من قبلهم، اللي هو قارون كان ايه عنده زهو على قومه وغني وخرج على جيلة في قومه وعنده ما الا مفاتحه ايه. هم قال لك هو فاهم ان رزق من عنده، ده قلبي ايه من عندي واقبض من عندي، وزي ما يقولوا في الفلاحين يعطي من لا حيلة له ليتعجب من له حيلة. يقول لك عند المسألة بقى مش أفاء، مش شطارة بقى ولا أي حاجة. ولذلك هناك هنا في الحديث القدسي، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمولا، خلاص. وإن لم ترضى بما قسمته لك وعزتي وجلالي لأجعلنك تركض في البرية ركض الوحوش، ثم لا يكون لك من رزقك إلا ما قسمته لك. تبقى المسألة مش عايزة معها الشطارة، ليه؟ عايزة فقط أنك تأخذ بالأسباب، وبعد ذلك يرزق من حيث لا يحتسب. اللي ماشي كده ورجله عثرت املاها بير، فنزل كده خاف لا يغرق في البير، املاها اللي تحت شر رجليه لحد يجي راسه ما ايه، ام قاعد يحسس برجليه كده، املاها حاجة بتخشخش، ام طلع الاول وبعدين جاب حاجة وقاعد يمد يشوف ايه دي عشان ما يضحش بنفسه، وبعدين وجد بقى ايه اسمها غرارة مملوءة بالذهب وبالفضة، وقعد بقى يطلع منها، وبعدين خد منها اللي يملى جنوبه واللي يملى مش عارف ايه، وراح رادم الايه الحكاية التانية، وقال خلاص نعلمها ايه، وبعدين كل ما نعوز ايه حاجة ايه نجيبها. قعد لما خلص الفلوس بتاعه وراح يجيبها، ام لقى واحد ماشي وشايف، قال له رزقي الذي ضمنته لك ولي يعني. يعني هو برضه مش كده وقع واقع واخده، هو فاهم انه ايه عايزه بقى، برضه اللي حصل لك يا اخويا حصل لنا، وقعتوك انا تخدت من السلام. نعم. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق، الا ان الناس اخطاوا في ان يحجموا الرزق في المال، يعني الرزق عندهم انه يبقى ايه فلوس عنده غني. تقول له الرزق معناه كل شيء انتفع به رزق، فعلمك رزق وحلمك رزق وامانتك رزق وصحتك رزق، كل فيها ما تنتفع بها اسمها ايه؟ اسمها رزق. انت الآفة بتعمل الرزق بس ايه؟ بس المال. تقول له لا، ساعة ما تشوف عندك مال يبقى قول يا ترى اللي ما عندوش مال ده الرزق بتاعه في ايه؟ ممكن تلاقي رزقه في عقله، رزقه في ادبه، رزقه في حلمه، رزقه في سمعته بين الناس، رزقه في عافيته، ماشي وبيشتغل وانت عمال تنهج وعايز مش عارف ادويه والله. يبقى اذا الرزق كله ايه؟ ولذلك ساعة ما تشوف واحد اقل منك في حاجه قول له يا ترى انت احسن مني في ايه؟ ايه اللي عوض الحكايه دي؟ انا واخد صفر على 10 في ايدي وانت واخد صفر على 10 في انك ما معكش فلوس، يا ترى انت واخد 10 على 10 في ايه؟ وانا واخد صفر فيها ازاي؟ ليه؟ لاننا قلنا زمان ان لا يوجد احد هو ابن الله، بل الخلق كلهم عيال الله، واحبهم اليه ارأفهم بعياله. خلاص؟ ما دام الخلق كلهم عيال الله يبقى مفيش تميز. قال لك يبقى لكن الرزق عايز جهات متعدده، فروح موزع اسباب، مش كل الناس تبقى اغنيه ولا كل الناس تبقى عقلها. العقل الواحد شوف عايز كام جارحه من الجوارح تخدم تفكيره. ناس مهندس بيعمل تصميم لعماره، هو مهندس واحد، وبعدين شوف كام عامل بيخدم فكرته في الهندسه. اللي فحص في الارض ما عندوش موهبة المهندس، انما كمان المهندس ما عندوش موهبة انه يقعد يمسك تصوير، يبقى ده واخد الرزق في ايدي. وبعدين اللي ضرب طوب واللي بنى واللي غفق واللي ركب كهرباء واللي ركب مش عارف ايه، الله، كل دول لهم ارزاق واخدين درجات فيها التاني ما خدهاش. مجموع كل انسان زي ما قلنا يساوي مجموع كل انسان، لكن الكمية مختلف فيها. بقولك فلذلك الأدب العقدي لك إن رأيت إنسانا أنت أحسن منه في شيء، فبدل ما تقول أنا أحسن منه في شيء تقول له يا ترى هو واخد على 10 على 10 في إيه وأنا واخد 0 في إيه. وبذلك تتساوى المسائل، وربنا يجعل بعضنا مسخر لمين؟ لبعضنا مسخر لبعض. وبعدين قال لك كمان الرزق فيه ناس بتخطر فيه حتة، الناس فهم ان الرزق ان يزداد المال، لا، الرزق كان يكون في زيادة في الدخل وقد يكون في نقص المصرف. واحد بياخد 100 واحد بياخد 100، بس واحد واخد 100 من حلال يوم ربنا يسلب عنه مصارف، بمعنى يدخل يلاقي الولد مريض، الست تقول ده الولد عنده حرارة من العصر مش عارف ايه، يدخل الله عليه الخبر بايه؟ بالرضا والاطمئنان. طب ادي له قرص اسبرين وهات له ايه؟ كوبايه شاي. يجيب قرص اسبرين بقرش ساخ وياخد الواد يقرأ ومش عارف تنتهي. واحد تاني جايب فلوسه كده من الزمن، تقوم تقول له ايه الواد يمكن عنده تيفود، الواد يمكن عنده بنكافيه، الواد يمكن طلع للدكتور وروح للدكتور ويصرفه 20 30 ايه؟ 30 جنيه. من اصاب مالا من مهاوس اذهبه الله في نهابر. يبقى ده فيه رزق سلب ورزق ايجاب. رزق الايجاب ان يزيد المولد، ورزق السلب ان يقل المصرف. ويبقى اذا كلها ايه؟ قد بعضها. مثلا رزق الايجاب، واحد كان كده وخد درجه وبقى طلوع علاوه، بقى عنده ايه؟ فلوس. نزل السوق بقى املأ بقى الرومي والسمك اللي الكيلو ب10 جنيه، والثاني الغلبان اللي ما عندوش دخل وياه نفسه ما جابتوش الا على البتاع الشبار كده اللي الكيلو بتاعه بجنيه، ولا التفت للرومي ولا التفت للمش عارف الايه. اهو ده رزق اسمه اسم رزق الايه؟ رزق السلب، سلب منه مصرفا. يبقى هو ان كان دوكها صرف له 20 جنيه في حاجات هو قضاها بايه؟ ب5 جنيه وطلعت من السوق. يبقى اسمه رزق الايه؟ رزق السلب. ولذلك لازم المؤمن يحط ده في باله، ورزق السلب اوسع من رزق الايجاب. ليه؟ لان رزق السلب منع الما، منع الما، انما دوكك قد ياتي بالايه؟ بالالم. اولا يعلموا

وعاشوا على قد الله. فيقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. واحنا قلنا زمان اللي يرضى بقدره ويجعل مصرفه في حدود دخله ولا يخضع دخله ليه لانفلاس مصرفه. نقول له حيرمى الدخل لانفلاس مصرفه هيتعب نفسه، لانه ان وجد من يعينه على ذلك بانه يقترض هيجي الناس كلهم يقبضون عنه نفوسهم ويعيش في ايه في كرب. يبقى هو اللي ضايع على نفسه ولا مش هو؟ نعم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. احنا قلنا بقى اسرفوا على انفسهم، والاسراف تجاوز الحد. لا يقال اسرف على نفسه الا اذا كان اسرف في شر يعود على النفس، انما اسرف لنفسه. مطلوب منه 2.5% في الزكاة، هم عمل ايه؟ خلهم 10%، خلهم 15%، خلهم 20%. يبقى هو صحيح اسرف لمين؟ لنفسه. ليه؟ لانه قال لك هي دي الباقية. يبقى في واحد بيعمل بس لامد دنياه، وفي واحد بيعمل للحاجات اللي جاية ايه الثانية. ولذلك قلنا للامام علي لما واحد سأله قال له يا امام انا اريد ان اعرف نفسي، قال انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخرة؟ قال له جوابه ليس عندي، السؤال ده جوابه مش عندي، انما جوابه عندك انت. قال له كيف؟ قال له اذا دخل عليك اثنان، واحد اعتاد ان يأتي لك بهدية، وواحد اعتاد بان يطلب منك حاجة معونة، انظر الى ايهما تبشك وترحب، فان رحبت بمن يأتي بالهدية فاعلم انك من اهل الدنيا، لانك تحب من يعمر لك دنياك. وان كان اللي تاخد منك هو اللي انت بشيت به ومصدت به فاعلم انك من اهل الاخرة، لانك تحب من يعمر لك من تحب، والذي اخذ يعمر لك ايه اخرتك. تبقى ده اللي بتبشره. يبقى انت اللي تحكم انت من اهل الدنيا ولا من اهل الاخرة. ولذلك السيدة عائشة حينما اجابت رسول الله في الشاة التي اهديت لها، وبعدين النبي دخل لقاها طبعا مزعت، قال لها ماذا صنعت بالشاة؟ قالت كلها ذهب الا كتفها. عليه الصلاة والسلام كان بيحب الكتف، اللحمة الرقيقة اللي على الكتف دينا، فحيش هذا. فبتقول له كلها ايه ذهب الا كتفها. قال لها يا عائشة كلها بقي الا كتفها، لان ده راح للاخره وده حناكبه في الدنيا، ليس لك من مالك الا ايه ما لبست فابليت، او اكلت فافنيت، او تصدقت فابقيت. نعم. اصرفوا على انفسكم، لا تقنطوا من رحمه الله. ما هو القنوط؟ القنوط الياس. طب يياس ليه من رحمه الله؟ قال لانه اسرف على نفسه في المعصيه، فلما نفسه تروق كده وتقعد ضميره يرجع له يلاقي عمل اعمال مش ما ترضيش ربنا، يقوم يعمل ايه؟ يقول انا مش ربنا هيرحمني، ربنا هيغفر لي، ويقول لي ايه يعني بس. قال لك القنوط من هذه الرحمه نتيجه الايه؟ نتيجه السيئه، برضو اشاره صحيه الى الايمان، فكانه استعظم ذنوبه ان تكون اهلا لرحمه الله. ومدام استعظم ذنوبه ان تكون اهلا لرحمه الله، يبقى معناها انه عارف ان رحمه الله كانت يجب ان تكون ايه؟ ان تكون على غير ايه؟ على غير ذلك. لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. ساعه ما تسمع ان الله يغفر الذنوب جميعا، لو لم يعقبها الله بالايات الله لاورث الناس التهاون. ولذلك حيقول لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم. يعني المساله مش حتيجي كده، اوعى تقنط من رحمه الله، لكن اللي ايه ربنا غفور ورحيم، بس عشان تكون موضع ومتعلق بالغفران والرحمة تنيب إلى الإيه. أما الذي يعمل السيئة وبعدين يبقى نتوب وبعدين يعمل مش عارف تاني نتوب نقول هو الراجع في توبته كالمستهزئ بربه. نعم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب هنا بعض المستشرقين يقول لك أخوان القرآن بيقول إن الله يغفر الذنوب جميعا ويعللها بأنه غفور رحيم، وفي آيات أخرى من القرآن يقول إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول له ما هو بقى جهلك بقواعد اللغة ومعطيات الأسلوب هو اللي خلاك تكفر ليه؟ قال لك لأن معنى كلمة ذنب أن يكون عمل جرمه الله حكم بأنه جرم ووضع له عقوبة. الشرك بالله مش ذنب، ده الشرك بالله ده خلاك انت طلعت بره المله، بره يبقى ليس ذنبا، لان الذنب ان يجرم الفعل وبعدين انت تعمله مع انه مجرم. ودوك لا، ما هو الذنب ده ان الله يغفر ذنوب، ما تتعارضش الايه دي مع الايه؟ مع ذلك. وقالوا ان الايه دي نزلت عشان قاتل حمزه اللي هو وحشي اللي ضرب حمزه بالايه؟ الحبش اللي ضرب حمزه بالحربه ومات، وهندي خدت كبد حمزه وايه؟ ولا كتها. نقول له بس اولا المعركه دي كانت في احد، ولم يسلم وحشي بعدها، لما اسلم بعد مده طويله. فقال الذين يريدون ان يوفقوا في الاقوال لعل وحشي حينما تذكر انه قتل اسد الله بالحربة قنط من رحمة الله، قنوط من رحمة الله هتخلي شره يبقى. فواحد من الناس الطيبين قال له يا اخي ما تقنطش من رحمة الله، ده ربنا قال كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فاسلم، كان خايف من دي. يبقى اللي يقول لك لا ده ما ادركش نزول الايه، تقول لعلها قيلت له من غيره، يعني مش نزلت عشانه سابقه وبعد ذلك قيلت له، كان يائس وبعدين قيلت له الايه؟ قيلت له الايه ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. كلمه هو الغفور الرحيم لان كل ذنب من الذنوب حق لله، وما دام حق لله هو له ان يغفر وله ان يرحم وله ان يؤاخذ. ليه؟ قال لك لان في عنده طلاقه قدره في كونه، فيش اله تاني يعترض عليه. ولذلك قلنا زمان عندما كان عيسى هيقول له في يوم القيامه اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، ماذا يقول عيسى؟ سبحانك انا اقول ازاي ما ليس لله، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. قال له دول عباده، ان تعذبهم فانهم يرون، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الله. كان يقول فانك انت الايه؟ الغفور الرحيم. هو المنافق المقصوره كده. قال لك لا، ده قوله العزيز الحكيم دل على ان عيسى يرى انهم يجب ان يجازوا بهذه الفريه، ولكن ربنا له طلاقه القدره في انه يغفر، لان لو له شريك يعرضه في الحكايه دي يقول له لا ما تغفر لهوش، فلانه عزيز حكيم لا يعقبه حد على ما تصرف فيه هو يغفر لهم، انما مش لانه غفور رحيم، لانه غفور رحيم لو كانت هتيجي تبقى الصفه هي التي طلبت، انما هم يستحقوا العقوبه، ولكن اذا غفر الله لهم بل لانه عزيز حكيم